وأقول يا رسول الله، وأقول يا حبيب الله، جئتك زائرا فكن لي شافعا يا حبيبي، فكن لي شافعا يا أجل الورى قدرا، أنت الذي أنت الذي جرت الغزالة بالفلا، فأصبحت بعد عسر ميسرا، مقامك محمود، مقامك محمود، وأنت محمد رب السماء رب السماء، أعطاك حوضا وكوثرا. للمزيد من الأعمال تفضلوا بزيارة شبكة الإنشاد العراقية على الفيسبوك أو تويتر أو اليوتيوب أو على الموقع الإلكتروني التالي: